Book 2 اثنان ذي دوي العائلة سمايستو سمايستو الجد ديادو ديادو الجدة بابا بابا هو وهي توي اي تيا توي اي تيا الأب باشتا باشتا الأم مايكا مايكا هو وهي توي اي تيا توي إتيا الابن سين سين الابنة دشتريا دشتريا هو وهي توي إتيا توي إتيا الأخ برات برات الأخت سسترا سسترا هو وهي توي اي تيا توي اي تيا العم أو الخال فويتشو تشيتشو فويتشو تشيتشو العمة أو الخالة ليلى فوينا ليلى فوينا هو وهي توي اي تيا توي اي تيا نحن عائلة نيسمي سمايستفو نيسمي سمايستفو العائلة ليست صغيرة Семейството ни не е малко. Семейството ни не е малко. العائلة كبيرة. Семейството ни е голямо. Семейството ни е голямо.